قال ولأهل الشام الجحفة ولأهل نجد قرن المنازل، ولأهل نجد قرن المنازل. وقرن المنازل ميقات وقته النبي الكريم عليه الصلاة والسلام لأهل نجد، وهو ليس ببعيد عن مكة، يبعد عنها قرابة 80 كيلومتر تقريبا. وقد وقته النبي عليه الصلاة والسلام لأهل مكة، ويعرف الآن بالسيل الكبير. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.